قال عليه الصلاة والسلام: صل الفجر او صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فانها تطلع بين قرني شيطان، فاذا ارتفعت الشمس فصلي، فان الصلاة حينئذ مشهودة محظورة. ثم اذا استقل الظل بالرمح يعني وقت الزوال فاقصر عن الصلاة، فان جهنم تسجر حينئذ، اي تتوقد وتشتعل حينئذ اي عند الزوال، فاقصر عن الصلاة حتى يرى للسلول فيء، اي حتى يظهر للتلال ظل، ثم صلي، فان الصلاة مشهودة محضورة. صلي حتى تصلي صلاة العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، ثم اقصر عن الصلاة عند غروبها، فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، ثم صلي. قلت: يا رسول الله، فالوضوء يا رسول الله؟ قال: اما الوضوء فان احدكم اذا قام يتوضا فغسل وجهه او تمضمض واستنشق واستنثر، اي ادخل ماء في انفه ثم نثره خرجت خطاياه او خطايا وجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء، ثم اذا غسل وجهه تساقطت ذنوبه من وجهه مع قطر الماء الذي يتساقط من لحيته، ثم اذا غسل يديه الى المرفقين خرجت الخطايا التي ارتكبتها يداه، وتساقطت هذه الخطايا مع الماء او مع اخر قطر الماء، ثم اذا مسح راسه تساقطت خطايا راسه مع الماء او مع اخر قطر الماء، ثم اذا غسل رجليه خرجت الخطايا التي ارتكبتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا اقبل على الصلاه يصلي وجمع قلبه لله سبحانه وتعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا الحديث بايجاز واختصار اخرجه مسلم مطولا بشيء من الطول اطول من هذا، وانما ذكرنا المستفاد منه بمعناه. الشاهد من ذلك ان عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه، وكان رجلا كافرا كما هو معلوم قبل ان يسلم، الا انه يظن ويعتقد من قلبه ان الناس على ضلال وهم يعبدون الاوثان، وان هذا ليس بدين يعبد، وان هذا ليس بشرع يتبع، قوم يعبدون احجارا او يعبدون اشجارا او يعبدون اصناما او يعبدون اوثانا. كان عمرو بن عبسة رضي الله عنه يظن ان هذا كل هذا عبث، وهذا الذي ظنه متوافق مع الفطر الصحيحة المستقيمة السوية، كما حدث نفس الشيء لزيد ابن عمرو بن نصير والد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. سعيد بن زيد الذي هو زوج اخت عمر بن الخطاب من السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه. اما ابوه فكان قد نبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد استقر في نفسه كذلك ان الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان، وكان رجلا

قال عمرو بن حفصة لرسول الله: تمناك على هذا الامر. قال: معي حر وعبد. فهذا ايضا من محاسن هذا الدين الذي لا يفرق بين الحر والعبد، ولا بين الابيض والاسود، ولا بين ذي المنصب والوضيع، ولا بين الغني والفقير. هذا من محاسن هذا الدين. اما الاديان الاخرى فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اطاعوا السادات والكبراء فاضلوهم السبيل. ديننا ليس فيه فرق بين ابيض واسود، فربنا لا ينظر الى الصور والاشكال، ولكن ينظر الى القلوب والاعمال. قد تجد الرجل من ذوي الشارات الحسنة والوضاءة في الوجوه والوسامة فيها، قد ترى يعجبك منظره، لكن ربنا يقول عن اخوان: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. ويقول: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ليس في كتاب الله توقير إلا للتقوى. قال: تمناك على هذا الأمر. قال: حر وعبد. أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. فقال رجل: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك الآن، ولكن ارجع الى بلادك. ففيه ايضا نوع من انواع الفقه، ان الشخص والداعي الى الله والامر والناهي للناس ينبغي ان يكلفهم، اذا كلفهم يكلفهم بما يطيقون ويكلفهم بما يحتملون. فانك اذا كلفت الناس بما لا يطيقون ولا يحتملون فقد خالفت امر ربك ابتداء، ولم تجب الى مصدرك انتهاء. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كلف اصحابه بعمله كلفهم من الاعمال بما يطيقون وبما يحتملون. وقد دعا للإيمان ربهم فقالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تبارك وتعالى لما قال أهل الإيمان ذلك: قد فعلت. وفي حديث وإن كان في إسناده نوع كلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء، او يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فرسولنا عليه الصلاة والسلام الذي ارسل رحمة للعالمين، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال لعمرو بن عبد: انك لن تطيق ذلك الان، فارجع الى بلدك. وان اسلمت وشهدت الشهادتين لكن لا تظهر ذلك الان، ارجع الى بلدك. ونفس القول قاله النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر الغفاري لما جاء وقال: اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. قال رسول: ارجع إلى بلدك، إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال أبو ذر: والله لأطلقن بها بين أرجلي. وخرج وقالها في الملأ من قريش في قصة لا تخفى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى بلدك، إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني.

فتكسير الأوتاد مطلب الشرعي، تكسير الأوتاد وإزالة الأصنام والتماثيل مطلب شرعي، يتأكد على المستطيع، يتأكد على المستطيع. أما غير المستطيع فليس له أن يفعل، لأن الرسول لم يكن في عزه أن يفعل، كان يصلي في الكعبة عليه الصلاة والسلام والأصنام بها وهو بمكة لا يستطيع أن يغيرها، فلما مكنه الله سبحانه وتعالى ما تردد وما تأخر في تدميرها. وهذا قصة المسألة. فنقول وبالله التوفيق، في بلادنا مصر أوتان وأنصاب وأشياء، في بلادنا مصر أوتان وقبور يعبد الأموات فيها من دون الله وتماثيل وخلاف ذلك، ولكن لما لم تكن لنا بإزالتها الانطاق، لما لم تكن لنا بإزالتها الانطاق وإزالتها تعمل الكثيرين ما لا يطيقون ولا يعتمدون، فنقول يرجع ذلك بالنسبة لنا إلى أن أجل يمكننا ربنا سبحانه. فعليه إذا مكننا ربنا فالأمر متجه إلينا. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما وقد مكن إخواننا في بعض الدول من إزالة غنم أم إزالة خنزير لرجل كافر كلب ملحد وعبودا عبد مع الله وليس بالعباد مقتصر على السجود له فقط، إنما الطاعة عبادة، إنما الطاعة أيضا عبادة من أعظم العبادات. إذا مكن الله إخواننا في دولة من الدول من إزالة هذا التمثال والصنم الذي كان صاحبه المجرم أثيم بشرع صرائع فتتبع صرائع لم ينزل بها كتاب منير ولم يأتي بها رسول كريم، فمكن الله إخواننا من تدميره، فنقول لهم ذلك جزاكم الله خيرا. فنعلم من معالم الكفر أثيم، ونعلم من معالم الكفر دمر، وينبغي أن يبث في الناس هذا الفهم أنه ليس في الإسلام صنم، وليس في الإسلام تمثال، وليس في الإسلام وزن. لو كان في الإسلام أصنام، لو كان في الإسلام تماثيل لصنع لنبينا محمد أفضل الخلق وسيد ولد آدم تمثال يعظم به، ولصنع لأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وعمار وصهيب وسمان تماثيل أيضا، ولصنع أئمة الماديين من بعدهم كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، لصنع لهم تماثيل. ولكن أين هذا كله؟ ليس في الإسلام شيء من هذا، بل يجب أن تتجه الوجوه كلها لخالقها وبارئها سبحانه وتعالى مسلمة مستسلمة إليه. وإنه لعار على قوم يحملون علما أن يظهروا تباكلا وأن يبذبوا فلسفات سارقة ويسكبوا صنيع إخواننا إذ كسروا الأوثان وأزالوا مخلما من معالم الشرك، وأزالوا عقيدة تتقلد من دون الإله عارم على رجال، تقلدوا علما أن يذهبوا يواسوا أهل الكفر

أوثانهم وأتبعوا أتباع الطرافين طرافينهم وأتبعوا أهل الصليب صليبهم وهكذا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فجدير بكل شخص منهم أن يوحد ربه ولا يشرك به شيئا ولا يظلم تباكيا ولا يظلم تباكيا على ظلم يدان فطراد كافر لا يحق أن يقال عنه الطراد إنما إن كان الكلام عبر فكما قال تعالى في شأن قوم من الكفار وإنكم لتمرون عليهم مصلحين وبالليل أفلا تعقلون. فجدير بنا أن نأخذ العبر من مصارع هؤلاء الغابرين الهلكة ونعلم متنبئ العلم أن كل من عليه أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أهل الإيمان أسلموا الوجوه كلها لله وأهل الكفر أسلموا الوجوه لآلهة متعددة فمنهم من أسلمها لحجر يظن أنه ينفع ويضر ومنهم من أسلمها لشجر يتبرك به ويأتي يتمسح به ومنهم من أسلمها لقبر يزعم أن فيه وليا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا منهم من أسلم الوجوه لقبور ولمقبورين فيها يذهب يمسح قلنسوته ويمسح جلبابه لقبر هالك من الهلكة يظن أنه ينفعه. وقوم أسلموا الوجوه لبقر يعبدونها مع الله فنسلم الله على البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام يشهد الله أنا رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ونسأل الله سبحانه أن يمزقنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. نسأله سبحانه أن ينفذنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أو أن يثبتنا بالقول الثابت عند سؤال الملكين. فإذا جاءنا الملك يسألنا في قبورنا من ربك هل نقول له ربنا موسى أو ربنا خوفو أو ربنا البدوي؟ كلا وحاجة. فمن قال ذلك ومن تقلد شيئا من ذلك حبط عمله وفي الآخرة من القادرين. بل ربنا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار فاعبدوه وأسلموا له الوجوه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مزقنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة أعداء الدين واختم لنا بخير أجمعين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.